الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما الاستغفار فهو نوعان، مفرد ومقرون بالتوبة، يعني ورد على نوعين في القرآن، ورد مفردا وورد مقترنا بالتوبة: استغفروه وتوبوا إليه. فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات لم يذكر فيها استغفروا ربكم وتوبوا إليه، إنما قال استغفروا ربكم فقط. وكقول صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيهم من يستغفر. يقول: والمقرون، المقرون بالتوبة، كقوله تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقوله: وكقول هود عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقول صالح لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر، يعني الستر الدنيوي. فالاستغفار المفرد إذا قيل استغفر الله لم يقصد فقط تحريك اللسان دون حصول التوبة في القلب، بل يقصد به إذا ذكر مفردا عن التوبة يقصد به الاستغفار المتضمن للتوبة في القلب، يحرك لسانه بالاستغفار مع عزم القلب على التوبة، حصول التوبة في القلب. يقول: بل هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة. ما هو طلب المغفرة؟ محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس أنها الستر. قالوا أصل كلمة غفر من الستر، ويقال مغفر لأنه يستر الوجه المحارب، والصحيح أنها ستر ووقاية، أن المغفرة لو مادة غفر غين فاء راء ستر مع وقاية. ولذلك لا يقال عن الخمار مغفر لأنه يستر ولكنه لا يقي، فلذلك قال أنها محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. وقاية الشر، وقاية من شر الذنب. كيف يوقى شر الإنسان شر الذنب؟ يوقى بأن يمحى عنه ذلك الذنب. أستاذ حامد له كلام حسن، حمد الشيخ يقول: الاستغفار طلب الغفر وهو الستر، كما ذكرنا الصحيح. والستر مع ايه؟ مع الوقاية. يقول: ستر العيوب والنقائص المهلكة الضارة، واكبر عيب الانسان ونقصه هو جهله وظلمه، فبخطام الجهل والظلم يجره العدو الى ما يهلكه ويرديه. وسترهما، ستر الجهل والظلم، انما يكون باليقظة والحرص على الانتفاع بما يؤتيه الله ربه من العلم والعدل والإحسان. وكلما غفل العبد عن كرامته الإنسانية التي نفخها الله فيه من روحه، كلما أخلد إلى أرض البهيمية فاشتد جهله وظلمه وفضح نفسه، وكلما عنا بإنسانيته وغذاها بالتفكر في آيات الله وسننه الكونية في نفسه وفي الآفاق، وتدبر آياته العلمية المرسل بها رسله، كلما غفر الله له وستر من عيوبه ونقصانه. وبهذا يفهم قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأت منكرا قط، ولا عصى ربه قط، ولا فشق عن أمره، وإنما هو ستر عيوب البشرية وجبلاتها بما أوتي من العلم والهدى الذي مكن له ربه به من التحكم في هذه الطبائع البشرية والإحسان بها وفيها، حتى كان الحكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام. وإن كان ما يقع من هذه النقائص في حق الأنبياء يسمى ذنبا كما قد بيناه مرات. وهذا الكلام يعني كلام حسن وجميل، وهو في الحقيقة في النهاية وقاية لشر الذنوب. فالخلاف في اللفظ فقط، من يقول أنها ستر وأنها ستر مع وقاية، فالخلاف لفظي في الحقيقة، طالما عني بالستر الستر في الآخرة، وهو أن يستر الله عز وجل عورته الباطنة بأن يغفر له ذنوبه ويقيه شرها في الدار الآخرة. وأما الستر الدنيوي فمحتمل أن يستر الله على إنسان ولا يفضحه في الدنيا لتكون فضيحته أعظم في الآخرة، ونسأل الله العافية. يقول: لا كما فإنها فإن طلب المغفرة من الله وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، لا كما ظنهم بعض الناس أنها الستر، فإن الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له. الستر الدنيوي، من البعض يقول لك سائل ربنا الستر بمعنى ان ربنا يستره فلا يفضحه في وسط اقرانه بذنب او بغيره، بذنب او بحاجة او يعني عورة ظاهرة او باطنة، فيظنون ان الستر الدنيوي هو المقصود. فابن القيم يقول: ان الله يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له، كما ستر على بعض المنافقين حتى لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس فراسة، وكانوا يشكون، حتى كان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، وكان لا يصلي على رجل إلا إذا رأى حذيفة يصلي عليه. إذن هناك بعض الناس مستور حالهم، ولكنهم مع ذلك ليسوا من أهل الديانة ولا من أهل الإيمان. قال: ولكن الستر لازم مسماها، لازم مسمى المغفرة أو جزءه، فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما باللزوم. والراجح هو التضمن، فهو يتضمن إن كلمة المغفرة تتضمن الستر مع الوقاية. يقول: وحقيقتها وقاية شر الذنب، ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى، والستر لازم لهذا المعنى. عايزون الأصل المعنى الوقاية، والستر من لوازم ذلك. يقول: وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرة، ولا القبع ونحوه مع الستر مع ستره، فلا بد في لفظ المغفر من الوقاية، وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإن الله لا يعذب مستغفرا. هذا النوع من الاستغفار المتضمن للتوبة مع طلب المغفرة الذي هو الوقاية من شر الذنب وليس تحريك اللسان. ولذلك ده ترجيح ابن القيم رحمه الله، وهو الراجح، من أنه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ليس المقصود به المشركين، ليس المقصود به أن المشركين كانوا أحيانا يستغفرون، هذا لا يمنع نزول العذاب. واستغفار اليهود والنصارى مثلا طلبوا المغفرة من الله وغيرهم من أهل الملل الكافرة لا يغني عنه شيئا، لأن إصرارهم على الشرك والكفر يمنع قبول هذا الاستغفار، هم لم يتوبوا إلى الله عز وجل، ولذلك كان حالهم أنهم لم يقبل منهم ذلك. يقول: فإن الله لا يعذب مستغفرا. أما من أصر على الذنب وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق، ولهذا لا يمنع العذاب، ليس باستغفار تام. الاستغفار المطلق، الاستغفار الكامل، الاستغفار الحقيقي، ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. يعني إذا أطلقت التوبة فيقصد بها أيضا بالإضافة إلى الندم أنه يطلب مغفرة للذنب، وإذا ذكر الاستغفار مطلقا فهو يتضمن التوبة. ولذلك عشان كده قلنا إن أرجح الأقوال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إن هم دي تعود على طائفة مؤمنة، على الطائفة المؤمنة الموجودة في مكة، وليس أن الله عز وجل يمنع عذاب الكفار لأجل أن الكفار يستغفرون، أو مثل أنهم يقولون لبيك اللهم لبيك في التلبية، لأنهم يضيفون إليها إلا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وملك فلم يكن ينفعهم ذلك. فالاستغفار مع الإصرار على الذنب يكون على أحوال، ممكن أن يكون مع الاستهزاء والاستخفاف بالذنب، مع الاستخفاف بالذنب، وهذا الذي قال فيه السلف أن من يستغفر وهو يصر كالمستهزئ بربه. والعياذ بالله تجد بعض الناس حاسس ان هو كفايه قوي يقول استغفر الله، يقول لك عايز ايه من استغفرت، كانه هو بيقول ربنا كفايه قوي كده، وانك انا عملت حاجه بسيطه قوي يعني وقلت استغفر الله خلاص كفايه عليا. يبقى ده كانه ايه، زي ما البعض ممكن، والبعض قد يكون مستهزئا فعليا يتناول الخمر والحرام ولك استغفر الله استغفر الله، وهو ايه مصر يفعل المعصية كنوع من الاستهزار والاستهانة، هذا كالاستهزاء والعياذ بالله. ومن الناس من يكون يفعل الذنب وهو كاره له ونفسه تغلبه، فهو يستغفر الله مع إصراره على الذنب مع حزنه على نفسه، هذا ليس استغفارا مطلقا تاما، وقد لا يمنع العذاب ولكن قد يخفف. يعني هذا النوع من الاستغفار مع الإصرار ليس كالاستهزاء، ليس كالمستهزئ برب، لكن هو يقول يا رب اغفر لي وانا، وهو حاسس ان هو غلطان مخطئ، يعني مخطئ ومش قادر نفسه، ما زالت نفسه تغلبه، لا يستطيع التوقف عن الذنب، هذا ليست متضمنا للتوبة الحقيقية، ولذلك ليس استغفارا مطلقا، ولهذا لا يمنع العذاب ولكن قد يخففه، والله اعلم. يقول وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، يقول كل من الاستغفار والتوبة يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، يعني ما يطلق لوحده، يذكر مطلقا يعني يذكر وحده مفردا كاملا. إذا اقترنت إحدى اللفظتين بالأخرى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، توبوا إلى الله واستغفروه في الحديث، يقول إذا عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية في شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية في شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فها هنا ذنبان، ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية في شره، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على أن لا يفعله، وإنه مش هعمل كده تاني. إذا تاني دي إمتى؟ في المستقبل، يعني يعزم أنه لن يعود إلى هذا الذنب مرة ثانية، فالتوبة العزم على أن لا يفعل هذا الذنب في المستقبل. والرجوع إلى الله يتناول النوعين، رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات عمله. وأيضا فإن المذنب بمنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته والتي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. يعني إيه؟ هو مش السكة تودي مكان غلط، لازم يعمل إيه عشان يوصل الصح؟ يرجع ويمشي تاني في الصح، ما يكفيش يرجع ويقف نقطة البداية، لابد إن هو يستمر في الطريق. فها هنا أمران لابد منهما، مفارقة شيء والرجوع إلى غيره، فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين، ولهذا جاء والله أعلم الأمر بهما مرتبا بقوله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل. إذا استغفروا ربكم مفارقة الباطل الماضي ثم توبوا إليه، سيروا في طريق الحق. والله أعلم. يقول وأيضا فالاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة. فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. والله أعلم. هذا بحث نفيس في الفرق بين التوبة والاستغفار، مثل البر والتقوى، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. لما يكون في سياق واحد يبقى البر هو المقصود لذاته، والتقوى الوقاية التي تقي الإنسان شر ما نهى الله عز وجل عنه، أن يجعل بينه وبين غضب الله وقاية. يكون البر ده اللي هي الأعمال الصالحة، والتقوى اللي هي ترك الإيه؟ ترك ما يغضب الله عز وجل. أو البر المقصود لذاته، والتقوى الوسائل الموصلة. ولما يفرض البر لوحده يدخل فيه الإيه؟ التقوى. لما تدخل التقوى لوحدها يدخل فيها البر، وهكذا. فالتوبة والاستغفار من هذا النوع من الأسماء. يقول فصل: وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات وهو حصول ما يحبه العبد، منوطا بحصول التوبة النصوح. والنصوح على وزن فعولك المعدول به عن فاعلك، ان في فعول معدول به عن ايه؟ عن مفعول. لكن هنا فعول صيغة مبالغة مقصود بها ما توبة ناصح كمان. يقول قصدا للمبالغة، هو من صيغ المبالغة كالشكور والصبور. النصوح يبقى شديد النصح. اصل مادة نصح لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش، الشيء إذا نصح إذا خلص صار خالصا. اذا هناك توبة نصوح وعبادة، يعني نصح في عبادة ربه ونصح لله ورسوله، والمشورة النصح في اذا استنصحك فانصح له. تخليص هذه الاشياء من كل غش ونقص، يبقى تخلص التوبة من اي نقص فيها، من كل عيوب التوبة، وتخلص العبادة من كل رياء وسمعة وفساد وترك متابعة. تخلص النصيحة من النصيحة الخالصة إذا خلصتها من أي شوائب حضور النفس، بل أخلصت النصيحة لصاحبك. يقول تخلصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح ضد الغش. وقد اختلفت عبارات السلف عنها، عن التوبة النصوح، ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. اللبن عمره يرجع، فهكذا الإنسان لا يرجع إلى الذنب. وقال الحسن البصري: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، مجمعا على ألا يعود فيه. قال الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب: توبة نصوحة تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمنزلة ناصحة للتائب كضروب المعدول عن ضارب. وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، القول هم منصوح فيها، يعني أي قد نصح فيها التائب ولم يشبها بغش، فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة بمعنى مركوبة ومحلوبة، او بمعنى الفاعل اي توبة ناصحة كخالصة وصادقة. الصحيح ان هو يعني تحتمل المعنيين كلاهما صحيح. وقال محمد بن كعب القرظي يجمعها اربعة اشياء عشان تحقق التوبة النصوح، تحقق تأتي باربعة اشياء: الاستغفار باللسان، والاقلاع بالابدان، واضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الاخوان. الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان، يعني البدن والذنب اللي عملته تقلع عنه، واضمار ترك العود، تضمر في نفسك في قلبك في جنانك، الجنان هو القلب، ترك العود يعني اقول اضمرت، نويت ان انا اترك ان انا اعود للذنب، يعني عمري ما هعود للذنب، هذا عزم بالقلب اللي هو الجنان. واضمار ترك العود للجنان، ومهاجرة سيء الاخوان، لان الانسان مع قرناء السوء لا يمكن ان يحقق التوبة النصوح. ولذا قال الرجل الصالح العالم يقاتل 100 نفس، قال انطلق الى ارض كذا وكذا فاعبد الله معهم، فان بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فنصحه بمفارقة سيء الاخوان الذين اعانوه على المعصية. ولذلك التائب توبة نصوحا لا بد ان يحدد موقفه من قرناء السوء، قرناء السوء لا بد ان يفارقهم، اما ان يتوبوا الى الله عز وجل مثل توبته، واما ان يفارقهم. قال قلت النصح في التوبة يتضمن 3 اشياء: الاول تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا الا تناولته، اللي هو يبقى التوبة النصوح او القول فيها او شرط انها من جميع الذنوب. الثاني اجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، ما بيترددش انه يتوب ولا ما يتوبش، ما عندوش تلوم لنفس عماله تلومه على لذة المعصية وتقول له هتفوت ده هتفوت ده وهكذا، فهذا التلوم بيخلي النفس ايه تبقى مترددة. لا، ده هو عازم على التخلص من المعصية عزما اكيدا، ولا انتظار مستني يشوف ايه اللي هيحصل، هتنزل عقوبة ولا مش هتنزل، هيحصل مثلا ساعة في الرزق، هيعدي الامر سهل، ينتظر منتظر انتظار سيء. لا، لا يؤخر التوبة. يقول بل يجمع عليها كل ارادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في اخلاصها ووقوعها. يقول تخلصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته. كنت ذكر قبل كده عيوب التوبة وعلل التوبة، انها تكون توبة لأجل مثلا نصيب دنيوي، ليتوب لأجل المحافظة على الجاه، ليتوب عشان المحافظة على الرزق أو غير ذلك. يقول يكون من ضمن شروط التوبة النصوح أن يوقعها لمحض الخوف من الله وخشيته، والرضا فيما والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته، يبقى له منزلة باتباع الشرع. فلو انه تاب بالتزام الشرع مثلا، يشوف الراجل اللي كان ملتزم بقى حاله ايه دلوقتي، يوم يسقط من ايه؟ من نظرين، حتى من الفسقة. يعني لو جيت تظن شوفا من انسان الظلمة والفسقة والفجرة يعيبوا على اهل الاسلام وعلى اهل الالتزام، لكن لو واحد من اهل الالتزام دول وقع في ذنب يقول لك شوف الراجل اللي عامل نفسه ملتزم واللي عامل نفسه كذا وذاك، تجد اهل الفسق والفجر يفرحون جدا بذنوب الملتزمين بذنوب المطيعين وينشرونها، ويعني لاجل هذه النقطة، وهي ان هو يعني كان له جاه فزال ذلك الجاه. ففي بعض الناس ممكن يتوب عشان يحافظ على الايه؟ على الجاه، بل توبة الا لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. ان ايضا هناك مناصب يحصل عليها بسبب الالتزام بالدين، واحد هيبقى امامه خطيب مثلا، يبقى الناس بتشوفه بمنزله معينه، فنقوم الناس لو شافته على وضع معين يبقى ايه؟ يفسد هذه الوظيفه، ممكن يقولوا يعني يمنعه من ذلك. يقول ولحفظ حاله ولحفظ قوته أو لحفظ قوته وماله. حفظ الحال دي فيها تفصيل، فإذا كان حفظ الحال مع الله عز وجل فهذا الأمر أمر مطلوب، بمعنى إن هو الأعمال القلبية التي وجد لذتها ووجد حلاوتها ووجد يعني حسن المداومة على الطاعة، فكل إنسان يحافظ على نعمة الله عز وجل ويرغب في استمرار هذا الحال فهذا أمر مطلوب، لأنها عبادة من العبادات. حب الله عز وجل والشوق إلى الله والرغبة فيما عنده دي عبادة من العبادات، مطلوب أن الإنسان يحافظ عليها. وأما إذا كان لأجل حفظ الحال بمعنى أن الناس تتكلم عنه بأنه رجل زاهد أو رجل خائف أو رجل ورع، فمثل هذا إذا كان يحافظ يتوب ليظل له هذا الحال عند الناس فهذا الذي يذم. أن بعض الناس يظن من هذه الكلمة إن إيه إن وجود لذة في العبادة وإن الإنسان يتوب عشان يرجع يجد هذه اللذة ده أمر إيه من عيوب التوبة. الحقيقة أنه ليس عيبا فيها، وقد سبق الكلام على ذلك عند الكلام على عين التوبة، لأن الإنسان لذة الإيمان مطلوب إن الإنسان يحافظ عليها، وهذا هو الذي غالبا ما يقصد به الحال. يقول أو لحفظ قوته وماله. لحفظ قوته وماله، هو لا أثر المعصية لما بدأ يعصي ربنا لا أبدا مضيعش وبدأ تجيله أمراض، فقال لا أنا حسوب عشان إيه عشان أمراض ما تجيليش، لا أنا بشرب سجاير لا نفسه إيه تعيي فقال أنا بطل سجاير بقى، ما ده مش توبة إيه نصوح. التوبة النصوح يفعلها خوفا من الله عز وجل، راح بيشرب مخدرات وبعدين لقى الأمراض جسده فيقوم يتركها لأجل حفظ قوته ماله. بقى بدأ يلاقي إن المعاصي بتأثر عليه بتخلي الفلوس إيه تفقد بركته وتضيع وتجيله مصائب تذهب بماله، يقول لا انا عايز احافظ على ايه على فلوسي، فيتوب عشان يحافظ على ايه على الفلوس. يقول او استدعاء حمد الناس او الهرب من ذمهم او لئلا يتسلط عليه السفهاء. في ناس بتتوب استدعاء بحمد الناس عشان يقولوا اه خلاص رجع والتزم، او الهرب من ذمهم عشان ما يقولوش عليه كلام مش كويس، او لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجزه، يعني تاب بعد ما إيه ما أصبح ما عندوش إمكانيات إن هو يعمل المعصية، أصبح عاجز عن فعل المعصية، فيقول لك أتوب بقى. وإن كنا إحنا اتكلمنا من قبل على إنه لو صدق في التوبة وعزم فعل عزم أكيد لخوف الله عز وجل لرجاء فضل الله نفعه ذلك. يقول ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله. فالأول الأول في التوبة النصوح يتعلق بما يتوب منه، يبقى يتوب من جميع الذنوب. الثالث يتعلق بمن يتوب إليه، الإخلاص يعني النية. الأوسط يتعلق هو إجماع العزم والصدق بكليته عليها، يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها، الصدق الخلاص تاب يعني تاب، مفيش حاجة تانية. زي ما قلنا القطر اللي بيمشي من مصر لإسكندرية مباشرة هو ده الايه علامة الصدق. الصدق يعني زي الصادق ده ما بيوقفش ما عندوش توقف، بخلاف قطر رايح من مصر لإسكندرية بس بيوقف في المحطات الايه المتوسطة كتير جدا، ده مش ايه ده ضعف صدق، مع ان الوجهة ايه واحدة، الوجهة واحدة اللي هي الإخلاص. ده الفرق بين الإخلاص والإيه والصدق. لو قلت على سوء الصدق الجدية، خذوا ما أتيناكم بقوة، إنه يكون قوي في التوبة عنده عزيمة أكيد الموضوع انتهى خلاص مش هيرجع تاني. يقول فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها. يبقى الصدق فيها ده قوة العزيمة على التوبة، الإخلاص اللي هو الشرط الثالث، تعميم الذنوب اللي هو الأول. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان عليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل قولي هذا وأستغفر الله. سبقا قلت أن المستغفر وهو مقيم على الذنب وهو يكره هذا الذنب ولكن تغلبه نفسه وتأمره بالسوء ليس مستهزئا بالله تعالى. فقلت أن هذا ليس ينجيه من العذاب لأنها ليست بالتوبة الصادقة. أنا قلنا يعني ليس تستوجب النجاة من العذاب. فما رأيكم إن تاب بعد أن إيه بقى؟ قام ولا بعد أن فاق؟ بعد أن عمل الذنب يعني؟ الكلمة مش واضحة لكن يبدو أنها بعد أن عمل الذنب يعني. إذا بعد أن بعد ذلك بعد ما استغفر توبة صادقة يبقى ينفعه. المستغفر المستهزئ هل يكفر بهذا الاستهزاء سواء كان بمن يأمره بالاستغفار أو بالاستغفار نفسه؟ المستهزئ ده حسب الحال. إن البعض قال المصر وهو المستغفر وهو مصر كالمستهزئ بربه. لو فعلا هو بيستهزئ بالذنب بالاستغفار والتوبة وشعائر الإسلام إذا خارج من المله، لكن لو كان يفعل ذلك كأنه يكفيه ذلك وهو مقر بالذنب غير مستحيل ولا يعني مستخف يعني لا يستهزئ بأمر الله عز وجل، فهذا كما ذكرنا يقترب منه ولكن لا يصل إلى الكفر. لو قلنا أن الإيمان والإسلام والهند عملة واحدة هي الدين، وإذا قلنا مسوى السفر والهين بعملة واحدة ما هي؟ هي الدين برضه، والتوبة والبر والتقوى هي الدين برضه، كلها معاني الحقيقة بينها اشتراك في الاشتقاق اللغوي في المعنى، ولكن في الحقيقة هي الالتزام بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله عنه. إن الإسلام توبة من الشرك أليس كذلك؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ كلام النصارى لما هم يتوبوا إلى الله يعملوا إيه؟ هيسلموا. هل في الاستغفار في الأذكار نقول أستغفر الله أو أستغفر الله وأتوب إليه حسب ما ورد؟ لو قال أستغفر الله رسول الله كان ردنا في المجلس واحد اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، فهذا استغفار مميز وهذا أفضل الأنواع. يقول اللهم اغفر لي وتوب علي، ولو قال أستغفر الله وتوب إليه فهو أكمل. نعم، أفضل نوع على الإطلاق سيد الاستغفار. نعم، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. ها، ورد يومي مرة صباحا ومساء. نعم، لا مرة الاستغفار نفسه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لي وتب علي أو استغفر الله استغفر الله إذا يقولها 100 مرة كل يوم مرة. كل يوم 100 مرة. تاجر ذهب يتعامل مع تاجر آخر، يشتري الأول من الثاني مقابل دفع مال، على علمه أن هذا المال ليس ثمن الذهب الفعلي، ولكنهم يتفقون على أن يكون الثمن هو الثمن الذي يبيعه به في وقت البيع لا في وقت الشراء. السؤال غير واضح المعاني. يعني هو دلوقتي إذا كان يعلم أن هذا ليس هو ثمن الذهب الفعلي، لماذا إذن يبيعه بثمن منخفض؟ ما العلة في ذلك؟ يعني كأنه مش هيحسب دلوقتي، هيحسب ثمن الذهب دلوقتي كام؟ مش هيحسب ده، هيقول له الذهب ده كل يوم بسعر، ما ينفعش. يبقى في وقع جهالة في البيع، لأن دلوقتي الثمن اللي اشترى بيه الذهب ده غير محدد، والرسول نهى عن بيع الغرار. ممكن يجعله عنده أمانة بحيث لو ضاع ما بقاش ايه ما يبقاش عليه لو حصل سرقة مثلا ولا حاجة بدون تقصير هيتحمله، وساعتها يبقى يبيع كل يوم يشتري منه بالقدر اللي هو ايه ناوي بيه. قبل البيع، قبل ما يبدأ اي عمل في اليوم، يحدد السعر يقول انا خدت كيلو هو بسعر كذا، ورجع حاطط الراجل فلوسه وخد كيلو من الذهب اللي ايه، وهكذا يستمر. مش هديله فلوس؟ مش هديله فلوس اصلا. قال بعض الدعاء في إذاعة القرآن الكريم أن الجزية يدفعه الكفار ليس لأنهم كفار، ولكن لأنهم لا يجاهدون مع المسلمين. وضرب مثلا قال إنها كالبدلية التي كان يدفعها بعض أفراد الشعب بدلا من دخول الجيش. كلام باطل مخالف لصريح القرآن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أول وصف وصفهم إيه؟ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يبقى ايه سبب دفعهم الجزيه؟ فرض الصغار عليهم، عشان هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، عشان يظهر الاسلام على هذه البلاد، هذه الافراد الشعوب كما والبلاد، كما قال الله عز وجل: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واحنا من فقر، من قله الفلوس، يعني احنا بنجاهد عشان الفلوس اللي يجي يدفع لنا فلوس؟ يا الجهاد عندنا مش بهذه الطريقة أبدا، إنه إن إحنا نقول لهم هاتوا فلوس بدل الجهاد. سبحان الله، كلام يعني يخالف صريح القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال أو ثلاث خصال، ويأمرهم بالإسلام والهجرة الإسلام والبقاء في بلادهم أو الجزية. يبقى بيقول لهم الكلام ده عشان هم إيه؟ عدوك من المشركين. فهذا الكلام كلام باطل. هل الأولى في رمضان أن يشتغل بطلب العلم أم نترك العلم ونشتغل بقراءة القرآن؟ هناك علوم من أهم العلوم أهمية، علوم تدبر القرآن وفهم القرآن، علوم متعلقة بالقرآن، علوم إصلاح القلوب. هذا علم حقيقي، مش بقى نعم بلا شك أن أنت تترك مثلا علم المصطلح، تترك مثلا علم الأصول، تترك قراءة تفاصيل مثلا الردود على أهل البدع وشبهات أهل البدع، لكن هناك علوم اساسيه وعلم التوحيد الحقيقي، الحب والخوف والرجاء والتوكل. هو دي العلوم التي يهملها اكثر الناس. فالعلوم دي فضلا بقى ان انت تعرف تتعلم مثلا ما يلزمك في الصيام، وما يلزمك في العباده، ويلزمك في القيام حتى لا تقع في البدعه ولا تترك السنه. فهذا العلم علم نافع تنتفع به، ما تتركوش. لو صليت مع الامام التهجد تراويح 11 ركعه 11 ركعة وأردت أن أصلي بالليل، هل يجوز زيادة؟ نعم تجوز زيادة 11 ركعة، وإنما الأكمل أن تكون 11 أو 13. ولكن لو أنه لم يستطع إلا يعني لم يستطع زيادة، يعني لم يستطع إلا بصلاة زيادة، يريد أن يصلي وحده مثلا، فلا بأس أن يزيد. هذا قول عامة الصحابة. ولو أوتر مع الإمام يصلي بعدها شفعا، لو كان معتادا أن يصوم اثنين وخميس طول العام، وفي شعبان يكثر من الصيام أكثر من اثنين وخميس، هل يجوز النصف الثاني من شعبان؟ نعم يجوز، طالما ليس على سبيل الاستعداد لرمضان. إذا كان على سبيل الاستعداد لرمضان وتقدم بين رمضان فهذا الذي ينهى عنه، بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هو حيوافق كده مش كده؟ يوم الشك 59، فهذا من كان متعودا على صيام اثنين فليصم ذلك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. يصوم اثنين ويفطر، يبقى الأفضل أن هو يفطر. لو كان أحيانا يصوم الاثنين وأحيانا يفطر الاثنين، يبقى الأفضل أن يفطر. لو نسي الإمام وجهر في الصلاة السرية هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر كان يسمعه الآية أحيانا في الصلاة السرية، فإذا تعمد ذلك لم يحصل يعني شيء في الصلاة، فكيف إذا فعله ساهيا؟ يفعلها أحيانا. حكم المشي في المقابر الأحذية، اختلاف بين العلماء في يعني جواز ذلك، ولو يعني نزعها اقتداء كان افضل والله اعلم. لكن لو خشي ان يؤذى مثلا بوجود احجار او شوك جاز له ان يلبس. سبحانك اللهم.